بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وكان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: والله إني لأحبك فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وليس المراد هنا بالذكر مجرد الذكر اللساني، بل الذكر القلبي واللساني، وهذا يتضمن ذكر أسمائه وصفاته، وذكر أمره ونهيه، وذكره بكلامه، وذلك يستلزم معرفته والإيمان به وبصفات كماله ونعوت جلاله والثناء عليه بأنواع المدح، وهذا لا يتم إلا بتوحيده جل في علا. فيا أخ الإسلام، من أراد أن يكون على حسن الطاعة والذكر لابد أن يفتح الإنسان لنفسه من نفسه طريقا إلى ربه سبحانه وتعالى، وهذا لا يكون إلا بالذكر، والذكر حضور للقلب. لا يمكن أن يكون الإنسان ذاكرا لربه عز وجل وليس قلبه حاضرا. يقول سبحان الله: ولا يستحضر. ما معنى هذه الكلمة؟ معنى التنزيه، لا يدعو الله تعالى وهو في الحقيقة لا يستحضر أبدا. هذا المعنى أن الله مستو على عرشه بائن من خلقه، فهو في عليائه يتقبل التوبة ويستجيب لمن دعاه. إذا لم يستحضر هذا المعنى لا يمكن أن يصل إلى حقيقة هذا الذكر ولا إلى حقيقة هذا الشكر. فيا أخ الإسلام، لا بد لنا أن نفتح لأنفسنا بابا من أبواب التدبر والتفكر، عسى الله تعالى أن يحيينا بذكره وأن يضعنا على طريق عبادته. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.